يدل على تحريف هؤلاء القوم الذين قالوا إن استوى على العرش بمعنى استولى عليهم. وسبحان الله أن يفهم فاهم من قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش أن العرش قبل ذلك كان ملكا لغير الله، وأنه حصل معالجة ومقاتلة بين الله وبين صاحب العرش أولا حتى استولى الله عليه. هذا مقتضى الكلمة استولى على كذا. ولا شك أن استواء الله العرش أي علوه عليه، لكنه علو خاص يليق بالله عز وجل، وليس الاستواء عاما لكل المخلوقات، وإلا لقيل إن الله استوى على الأرض واستوى على السماء، وهذا ممتنع. الاستواء على العرش خاص، والعرش فوق كل المخلوقات، والله تعالى فوق العرش لا يحصره شيء من مخلوقاته، وهو عز وجل فوق المخلوقات كلها، وليست المخلوقات بالنسبة إلا شيئا لا يذكر، يعني بالنسبة إليه إلا شيئا لا يذكر. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الحكمة في الدعوة إلى الله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.